وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وصححه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها تبين نوع من الحكمة في هذه الأنواع من أعمال الحج. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لإعلاء ذكر الله. وهذا الحديث أيضا فيه كلام، لأن أحد رواته غير معروف بالضبط، وأهل الحديث يرون أنه يعني له أوهام كثيرة. عبيد الله بن أبي زياد الذي يروي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهم، فيقولون هو من كلام عائشة رضي الله عنها وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة كأنها من فقهها ومن ما لمست من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار وسائر أعمال الحج لإقامة ذكر الله، لإعلاء ذكر الله، للتذكير بالله جل جلاله. فهو كلام صحيح، معناه صحيح، لكن لا نقول ولا ننسبه للرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يرد بطريق صحيح ثابتة إليه عليه الصلاة والسلام، وإلا فننسبه إلى من نسب إليه، إلى عائشة، نقول هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. والذكر هنا، نعم، والمقصود بالذكر هنا لإقامة ذكر الله، الذكر يعني الذي هو التعظيم والثناء، الثناء على الله سبحانه وتعالى. فلأن هذه الأعمال، الطواف بالبيت هو بذاته يعني ذكر لله جل جلاله، وأيضا ما يتضمنه من ذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أو تلاوة القرآن، فهذا أيضا هو محض ذكر. وكذلك بين الصفا والمروة، هذا العمل أنت تقيم ذكر الله لأن الله أمرك بهذا، وأنت إذا امتثلت أمر الله فهذا نوع من الذكر، وإن كان عمل ليس عمل لسان، فذكر الله يكون أحيانا أعم من مجرد ما يقال باللسان. ف صيامك صدقتك هي نوع من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا امتثلت أمر الله وامتثلت شرع الله فأنت في أعلى الأحوال من ذكر الله سبحانه وتعالى. وعن ومع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الأعمال يتخللها أو تتخللها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.